يبقى هذا أصل هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة يقولون بقول بعض المذاهب. يبقى أبدا حكم القائل بالقول الواحد ما ينفعش أديله أكل شيء حكم واحد. لذلك دي من ميزات أهل السنة، أهل السنة ما بيحكموش بالجمل كده، أهل السنة بينضبطوا في أحكام خاصة ما يتعلق بالتكفير والتفسيق والتبديع، لأن ده أحكام شرعية، فدي لا تخضع للفعل ورد الفعل. بدعني أبدعه، ضللني أضلله، اتكلم عليا فأنا بدور في الفضائيات وهجيبه في الأرض. المسألة مش كده، المسألة أنني مطالب شرعا أن أضبط ما أقوله وأفعله وأجعله مؤتما بالشرع. شوف شيخ الإسلام لما يقرر هذا الكلام يقرره بكلام من ذهب، يقول في بيان منهج متفرد لشيخ الإسلام يتعامل به مع المخالف: فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو تبديع أو افتراء أو عصبية جاهلية فإني لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأجعله مؤتما بالشرع الذي جعله الله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. هو إن تعدى حدود الشرع في كفرني أو بدعني أو فسقني، فأنا أدرك أن التكفير والتفسيق والتبديع سمعي شرعي، وأن هذا لا يجوز لأحد أن يطلقه على أحد إلا بنص وبدليل وبرهان، فلذلك أنا ما اقدرش أتعامل مع كده، فأنا لا أكفره ولا أبدعه ولا أفسقه، بل أضبط قولي وفعلي، أضبطه بضابط الشرع، لأن الشرع جعله الله حاكما على الناس وحاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. لذلك أهل البدع يكفرون أهل السنة ويبدعون أهل السنة، وأهل السنة يضبطون أحكامهم في أهل البدع، فيفرق بين الداعي والمقلد، والمقلد الذي لا بصيرة له، والمقلد المتمكن. إيه كل ده؟ ضبط للأحكام. ودي يعني ده شعار لأهل السنة، إذا ما وجدت الإنسان مجرد ما تقول الله الناس فلان بيقول أنك مبتدع، كلهم مبتدع وضلال، اعلم أنه على هوى، لأن ما ينفعش، لا يصلح أبدا. لذلك الأئمة، شوفوا المجد، المجد بن تيمية الجد يقول: كل بدعة كفرنا الداعية إليها فإن نفسخ المقلد فيها. سبحان الله، البدعة واحدة، القول نفسه قول واحد، ناس بتقول القرآن مخلوق، يفرق بين الداعي والمقلد، مع أن المقولة واحدة. يبقى إذن المقولة واحدة والأحكام اختلفت على القائل، هذا كله مما يدل على الضبط وعلى الدقة في الأحكام. يبقى نفسق المقلد، وبعدين مش كده بس، ده كلام مجمل، يجي الإمام ابن القيم يقول لك: لا، مش كل مقلد نحكم عليه بالفسق، ده عندنا مقلد متمكن من العلم أعرض، وعندنا مقلد لا يتمكن من العلم بوجه من الوجوه، فهذا لا يفسق ولا يبدع ولا يكفر. سبحان الله، ايه الدقة دي؟ دقة وضبط. ويأتوا للداعي يقولون: الداعية الى البدعة، الداعي الى البدعة اذا نوظر واقيمت عليه الحجة. شوف كلام المجد، كل بدعة كفرنا الداعية، يبقى الداعي اليها قبل ان نكفره نناقشه ونناظره ونرفع الالتباس عنه ونقيم الحج عليه ونرد على شبهاته. يبقى صار هذا الكلام المطلق في تفاصيله كلام كثير، وفي أثناء التفاصيل تفصيل نفسه: كل بدعة كفرنا مع قيام الحجة والتمسك بالباطل منه. دي العلماء قال تكفيره محل اجتهاد. شوف بقى التفاصيل دي كلها ليه؟ هذا يدل على عمق علم السلف،